القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع باقة متنوعة من الألحان التي نسجت نغماتها من مقام النهواند. ومقام النهواند صديقي المستمع من أهم المقامات الموسيقية العربية وأكثرها شيوعا، وهو يستقر على درجة الرست وجوابها الكردان، ويتفق في درجة استقراره مع عدة مقامات أخرى، منها النوى أثر والنكريز والرست والحجاز كار والحجاز كار كرد والزنجران والدلنشين والبسنديدة والطرزنوين. ومن الأدوار الأولى التي تقوم على مقام النهواند الدور المشهور كدني الهوى وصبحت عليل لمحمد عثمان، وأيضا إن عاش فؤادك لابد تتهنى لداود حسني، وعشق الجميل ينحب لكن يكون خفة، ويا ما خلق الرب بس الخفيف صدفة لأحمد غنيمة. ومن مقام النهواند يغنينا المطرب الأصيل محمد عبد المطلب هذا الموال: تروح وتنسى ودادي ما كنت أنا الجاني. وهو من إحدى حفلات الإذاعة الخارجية التي أقيمت على مسرح الباخرة سودان في 5 أغسطس 1954. تروح وتنسى ودادي ما كنت أنا الغالي وتقول بحبك وقلبك من غرام خالي ليه يا حبيبي نسيتني ما كنت أنا الغالي ليه يا حبيبي نسيتني ما كنت أنا الغالي يا ريت أشوفك يا قلبي تبات كده خالي. تروح وتنسى ودادي تروح وتنسى ودادي ما كنت أنا الغالي وتقول بحبك الغالي يا ريت أشوفك يا قلبي تبان كده خالي يا ريت أشوفك يا قلبي تبات كده خالي. ويمكن عزف الألحان التي تصاغ من مقام النهاوند على الآلات الموسيقية الغربية الثابتة وكذلك على الآلات النحاسية الخالية من ثلاثة أرباع المقام، ويستخدم مقام النهاوند في تصوير معاني الفرحة والأمل ومختلف الأحاسيس العاطفية. وقد صاغ الموسيقار محمد الأصبجي من مقام النهاوند مجموعة من أحلى الألحان التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم، نذكر منها مونولوج رق الحبيب ومونولوج يلي جفاك المنام وطقطوقة مدام تحب بتنكر ليه وطقطوقة عطف حبيبي وهناني. كما صاغ الأصبجي من مقام النهاوند مقطوعته الموسيقية الرائعة ذكرياتي التي نستمع إليها من سداسي فرقة الإذاعة بقيادة الفنان المبدع عازف القانون الأول محمد عبد صالح، وتسبقها تقسيم على العود من نفس المقام. ومن خصائص مقام النهاوند إشاعة جو الطرب والتعبير عن شتى العواطف. وقد أهدانا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من نغمات مقام النهاوند طائفة من أجمل وأرق ألحانه، مثل حسدوني وباين في عينيهم، الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، مسكين وحالي عدم من كتر هجرانك، بفكر في اللي ناسيني. أما عملاق النغم الشرقي الأصيل رياض الصنباطي فقد أهدانا العديد من الألحان العاطفية الناجحة التي لاقت قبولا وإقبالا من الجماهير، خاصة تلك التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. ونذكر منها ذكريات عبرت أفق خيالي، غلبت صالح في روحي، افرح يا قلبي لك نصيب، جددت حبك ليه، ليلي ونهاري فكري بيك مشغول. كما صاغ الصنباطي من نفس المقام بعض الألحان الوطنية، ويأتي على رأسها القصيدة الشهيرة مصر التي في خاطري وفي فمي لأم كلثوم أيضا. ومن الفنانة القديرة نجاح سلام نستمع إلى هذه الطقطوقة، لو سهرك ليلك لو حيرك بالك ارجع وعود لي يا حبيبي، تأليف الشاعر الغنائي محمد حلاوة، تلحين الموسيقار محمد الموجي. لو حيرك بالك